جعلنا على الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان، إن الشيطان مكائد وحبائل. من أسلم وجهه لله فذلك القيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذلك الضال الغافل. نعوذ بنور وجه ربنا الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنات ورفقة الصديقين المقربين الأوائل. أشهد أن لا إله إلا الله، تنزه عن الشريك والنظير والشبيه والمماثل. من للعباد غيره؟ من الذي يدبر الأمر ويعدل المال؟ من يشفي المريض؟ من يرعى الجنين في بطون الحوامل؟ من يكلأ العباد وهم نيام؟ وهل لحمايته بدائل؟ من كفانا؟ من أطعمنا وسقانا؟ من هيأ لنا المخارج والمداخل؟ إنه الله ربنا، وكل شيء خلا الله باطل. ونشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يقول الله جل شأنه في نهاية سورة آل عمران بعدما تحدث الله عن مختلف من المواضيع، تحدث الله سبحانه وتعالى عن بعض الغزوات، ثم إذا به في نهاية هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، إذا سمعت الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك أو فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. انظر إلى هذه العائلة، ليست كأي عائلة. هذه المرأة الضعيفة المكلومة وهي قد قيدت يداها ورجلاها، تنظر عن يمينها فتجد أن زوجها حاميها قوتها سندها، قد قيدت يداه ورجلاه ويذاق أصنافا وألوانا من أشكال العذاب وهو صابر محتسب. تنظر عن يسارها فتجد أن ولدها، أن من ترجو فيه مستقبله، أن قرة عينها يغطس في الماء حتى كاد يموت، مرة بعد مرة بعد مرة. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ذلك، وينظر إليهم بشفقة برحمة ويقول لهم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. حدثني عن شعور رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى أصحابه في هذه الحال. حدثني عن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى أصحابه في هذا المنظر. بل خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه حين تحمي مولاته سياقا من الحديث حتى تحمر، ثم إذا بها تكشف عن صدره وظهره، ثم تصفر هذه النيران وهذه السياق في جلده رضي الله عنه وأرضاه، يبكي ويصرخ حتى ينقطع صوته، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر هذا الصحابي ويقول له قد كان يفعل الرجل من قبلكم فيحدث له كذا وكذا وكذا. هذا التثبيت انما نحن نحتاج الى هذا التثبيت في اخر مره ونحن نتحدث عن قصه طالوت وجالوت لما ضعفت قلوب بعض المؤمنين وقالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. اهل الايمان اهل الثبات من ثبتهم الله سبحانه وتعالى قالوا لاخوانهم كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. لذلك يحتاج الواحد منا الى تثبيت على دين الله سبحانه، يحتاج الواحد منا الى من يثبت قلبه في هذه المحن وفي هذه الشدائد. في وسط هذه الابتلاءات فيما يحدث لاخواننا في فلسطين حين طال بهم البلاء، حين قل العدد وقلت العده واهلهم يستضعفون وقتا بعد وقت وهم في اهل ثبات، نحن نحتاج الى من يثبت قلوبنا، نحتاج الى ربنا ومولانا الى تثبيت من الله اولا. فالله هو الذي يثبت في البداية، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الإمام أحمد رحمه الله في فتنته في محنته في ابتلائه كان يحتاج إلى تثبيت. أتى إليه أبو جعفر الأنباري من آخر الأرض، أتى إليه فقال له الإمام أحمد رحمه الله: تعنيت يا أبا جعفر؟ تعبت من طول الطريق. فأتاه فقال له كلمات قوية كانت عاملاً في ثبات الإمام أحمد رضي الله عنه. قال له: يا أحمد، أنت اليوم رأس وقدوة، فإن أجبتهم إلى ما قالوا تبعك خلق كثير، وإن أبيت أبى خلق كثير. يا أحمد، إن لم يقتلك الرجل مت، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره، فاتقوا الله ولا تشركوا. بل أتاه أعرابي فقال له: يا أحمد، يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. بل سالك كان له عامل في تثبيت الإمام أحمد رحمه الله. يقول عبد الله بن أحمد الإمام أحمد يقول: كنت كثيرا أسمع أبي وهو يقول: رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم. فقلت: يا أبي، من أبو الهيثم؟ من هذا الرجل الذي لا تزال تدعو له؟ فقال له: يا بني، بينما قدموني للسياط ومدت يداي أتاني رجل فقال لي: يا أحمد، هل تعرفني؟ قلت: لا. قال: أنا أبو الهيثم اللص، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني جلدت قيل 80,000 جلدة، وقد صبرت على ذلك لأجل هوى ودنيا، وقد صبرت على ذلك لأجل هوى ودنيا. أفلا تصبر أنت على دينك؟ أفلا تصبر أنت على الحق؟ فكانت هذه الكلمات عاملة في تثبيت الإيمان. وهذا الذي إذا قال فاطفشاش، قال: ها كافر. لما أتى أبو سفيان إلى هرق وقال له: وسألتك هل يرتد أحد منهم بعد أن يدخل في هذا الدين؟ فأجبت: أن لا. وهكذا الإيمان إذا قال فاطفشاش. هذا الإيمان إذا ثبت في القلب تفرعت عنه فروع كثيرة من الخير، من الأعمال الصالحة. بل انظر إلى هؤلاء الرجال الذين أتوا في أول النهار فجرا، كفار الفجر، وفي آخره كانوا أتقياء بارا. هؤلاء سحرة آل فرعون أتوا في بداية النهار يطلبون أجرا من فرعون. قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فعظموا فرعون ورفعوه فوق قلبه بل وأقسموا به فقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وفي لحظة واحدة لما تبين لهم الحق خضع قلبهم وسجد في محراب الإيمان. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. توعدهم وهددهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لأصلبنكم في جذوع النخل لأفعلن ولأفعلن. كيف كانت ردة فعلهم؟ سبب الإيمان في قلوبهم. لذلك حين يقول الله يا أيها الذين آمنوا فهذا نداء لاستسارة الإيمان في قلب العبد. فأنت يا من آمنت بالله هذا النداء هو متوجه إليك. قالوا لن نكسرك على ما جاءنا من البينات والهدى فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. بل دعوا أكبر طاغية في هذه الأرض توجهوا بدعوتهم إلى فرعون في نفس التو واللحظة. أي والله في نفسها قالوا إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. بل قد علمتم نبأ أصحاب الأخدود لما أخذوا يقذفون بالمؤمنين في هذا الأخدود وتقدمت امرأة معها رضيعها فأشفقت على رضيعها فنظر إليها وقال لها يا أماه اصبري فإنك على الحق اصبري فإنك على الحق. الصبر أقوى عامل للتثبيت في وقت المحن والابتلاءات. الصبر. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنها ما هي الكبيرة؟ قيل إنها تعود على الصلاة أي وإن الصلاة لكبيرة صعبة إلا على الخاشعين. وقال عدد من أهل التفسير وإنها أي استعانة والاستعانة بالصبر والصلاة صعبة إلا على من يسرها الله عليه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. استغفر الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسلم اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر جهدنا في سبيلك في كل مكان. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد يقول الله جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اصبروا. طاعة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى صبر. أن تقوم لصلاة الفجر بعد أن كنت في نوم عميق أن قمت من نومك تنزل إلى هذه الصلاة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هؤلاء ما تركوا نومهم وما تركوا فراشهم إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لأداء صلاة الفجر بين يدي الله سبحانه في جماعة المؤمنين. تحتاج إلى صبر. أن تقوم لصلاة قيام الليل تحتاج إلى صبر. أن تحافظ على أداء المسجد تحتاج إلى صبر، أن تبر والديك تحتاج إلى صبر، أن تصل أرحامك وإن آذنك تحتاج إلى صبر. طاعة الله سبحانه وتعالى باختلاف الأعمال الصالحة تحتاج إلى صبر. بعدك عن معصية الله سبحانه وتعالى ومع سهولتها تحتاج إلى صبر. الواحد منا وهو يقلب في هاتفه، وهو يقلب في جواله، تمر عليه بعضا من المقاطع ربما ما كان يقصدها، لكن أن تصبر وأن تبعد عنها صبرا تحتاج إلى صبر. طاعة لله سبحانه وتعالى تحتاج إلى صبر، أن تصبر على أقدار الله، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله، كل ذلك يحتاج إلى صبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، أي غالبوا أعداءكم في صبرهم، فإن صبرتم وصبر أعداؤكم فاصبروا صبرا زائدا حتى تغلبوا أعداءكم. فأهل الكفر إنما يصبرون على كفرهم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ماذا قالوا؟ قالوا بل مكر الليل والنهار عندهم جلد وتحمل وصبر على باطلهم. قالوا فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرار. فالله سبحانه وتعالى يريدك أن تفوز في هذا السباق الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، أي وجاهدوا، إن كان لكم جهاد بالسيف فجاهدوا ولا تتصاعدوا، وإلا فجاهدوا أنفسكم، وجاهدوا أنفسكم لطاعة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدركم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات أسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ثم قال فذلكم الرباط. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحدا عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر، أن تصبر وأن تتصبر وأن تصبر إخوانك. يقول الله سبحانه وتعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال الله سبحانه وتعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، بل الملائكة وهي ترحب بعباد الله المؤمنين في جنة رب العالمين يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين. ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه. يا ربنا ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور. يا رب بفضلك أعل راية الحق والدين. يا رب ارفع راية لا إله إلا الله. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم واجعل الدائرة تدور على الكافرين. اللهم وفق لشرعك أن يعود ويزول. إذن يا ربي لشرعك أن يعود ويزول، وأهلك يا رب الطغاة اليهود. سبحان ربك